بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم ولا نصيفه. ففيه إشكال كيف أنه هنا يقول مثل أجل 70 وهناك يقول إنهم لم يستطيعوا بلوغ مد الصحابي ولو أنفقوا أضعافه. الجواب: أولا نريد أن نعرف معنى 70 مثل أجل 70 منكم، ثم نركب من ذلك هل في تعارض بين الحديثين أم لا، والمسألة تحتاج إلى دقة في التصور. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمن يأتي في آخر الزمان أنه إذا عمل عملا في ذلك الزمان كان له أجر 70 من عمل الصحابة. مراده بذلك أن العمل أو الطاعة في آخر الزمان إذا فعلها العبد تأتيه فتن ومحن تحول بينه وبين فعل تلك الطاعة، فيجاهد ويصابر حتى إذا فعلها أجره في المجاهدة مع أجر العمل إذا قورن بين الأجر الأصلي للعمل الذي وضعه الله للصحابة وبين ما فاز به من الفتن والمحن بلغ 70. وبالمثال يتضح الحال. فرضنا مثلا جئت تتصدق، فرضنا قلت أريد أن أتصدق 100 ريال، هذه 100 ريال الحسنة بعشرة أمثالها، واضح؟ طيب 100 ريال هذه إذا جاء الإنسان يتصدق بها في هذا الزمان جاءته زوجته فقالت له أنت تريد أن تضيعنا، أنت مجنون، أنت كذا، كيف تتصدق؟ بخلاف عصر الصحابة إذا جاءت صدق قالت للمرأة جزاك الله خيرا. ففي عصرنا تأتي الفتن، فتنة الزوجة، فتقول لها تتصدق فيعصيها وتتكلم عليها، فهذه فتنة، هذه الفتنة يثاب عليها، فرضنا 100 حسنة يثاب عليها. ثم تأتي فتنة الأولاد، كيف يا أبا أنت تتصدق، لماذا أعطيت كذا، لماذا تصدقت بكذا، فيردهم ولا يبالي بهم ويصبر على أذاهم فيكون له أجر. ثم يأتي صديقه ويقول يا أخي كيف تتصدق، كيف تضيع أبنائك، ذريتك، زوجتك، أهلك، فيصبر ويتصدق. كل هذه الفتن التي مرت عليه والمحن التي اعترضته وتغلب عليها مأجور عليها عند الله. هذا الأجر في هذه الفتنة مع هذه الفتنة أجرها إذا جمع إذا قورنا بأصل العمل بلغ 70. فالمراد ذات المضاعفة من الفتن، لا أن العامل ذاته أفضل من 70 من الصحابة. وبناء على ذلك فهمنا أن قوله مثل أجل 70، أن قوله مثل أجل 70 ليس المراد به تفضيل الزواج والأعمال، وإنما المراد تفضيل في الأجر من حيث تركب تركب الثواب على الفتنة، لا أن ذات العمل يكون كأجر السبعين. وبناء على ذلك، هل بين قولي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من نصيبه مثل قوله مثل أجر السبعين؟ ما في تعارض، هذا في جهة وهذا في جهة. ومن شرط التعارض عند أهل العلم رحمهم الله، لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا كان في موضع واحد والشيء المتكلم عليه واحد. إيضاح ذلك، مثلا قال شخص محمد قائما قاعد، قائم قاعد، هذا تناقض وتعارض، كيف يكون قائم ويكون قاعد؟ فلا نقول أنت تعارضت إلا إذا قال محمد قائم قاعد الآن، اتحد محمد. لكن لو قال قائم الآن قاعد بعد الآن، في تعارض؟ ما في تعارض. فإذا كان اختلف مورد النصين كما يقول العلماء لا يحكم بالتعارض، إنما يحكم بالتعارض إذا اتحد مورد النصين ودلالتهما على المطلوب، فحينئذ نقول بتعارض. بناء على ذلك انفكت الجهة بين الحديثين، حديث يتكلم على الفتن وأجر العامل في الفتن، وحديث يتكلم على الأصل أن الله أحبهم واصطفاهم واجتباهم وإيمانهم في الإنفاق قبل الفتح ليس كمن أنفق من بعد الفتح، لأن الذين قالوا كانوا قبل الفتح جعل الله لهم السابقة وجعل لهم فضل الصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لصحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ومزية، هذا الفضل والمزية فضل من الله عز وجل يأتيه من يشاء والله بالفضل العظيم. المقصود أنه لا تعارض بين حديثين، واضح يا إخوان؟ ما هي نصيحتكم للموجهين والمربين الذين يربون الشباب؟ ماذا تنصحونهم بالبدء مع الشباب وكيف يكون التوجيه وعلى اي طريق؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. اما هذا السؤال فجزاك الله خيرا، هو سؤال مهم جدا. وصيتي الى المربين، الى الموجهين، الى المعلمين، الى الذين يريدون اصلاح ذرية المسلمين بالاخلاص لله عز وجل، وأجل ما يكون من العبد العمل الصالح الخالص لوجه الله. فالإنسان إذا كان قصده من تربية أبناء المسلمين إرضاء الله، بارك الله له في قوله وبارك له في عمله وجعل عاقبته خير العواقب. فأول شيء أوصي من أراد أن يربي أبناء المسلمين أو يعلمهم أو يهديهم إلى الصراط المستقيم أن يعامل الله، لا يعامل أحدا سواه، لأن الله اختار الهداية لوجهه والدعوة إلى صراطه ولم يجعلها لأحد كائنا من كان. فهي دعوة الله ينبغي أن تكون لله وفي الله، هذا الأساس الأول، الإخلاص لوجه الله. وهذا الإخلاص تتفاوت معه الرتب، فكم من دعاة وهداة أصابوا قصد السبط وحلوا درجات الرضا عند الله والفوز والكرامة، وكم من دعاة أشقوا أعمارهم وأفنوا أزمنتهم ولم يصيبوا من ذلك إلا اليسير، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أول شيء الإخلاص. الشيء الثاني أن تكون هناك غيرة، وأن يكون الهدف الباعث إصلاح أبناء المسلمين، توجيههم إلى الدين، تحبيبهم في طاعة رب العالمين، أن نشك أن هذه براعم أمانة في عنقنا. كل داعي، كل إنسان رأى الناس توجهت إليه، وكل طالب علم أحس أن الناس أحبته أو أكرمته أو أجلته، ينبغي أن يتق الله في هذه الناس، أن يتق الله في من أحبه، أن يتق الله في من اقتدى به، أن يتق الله في من يريد أن يترسم هديه، يتق الله فيه بمعنى أن يحاول أن يهدي له كل خير وأن ينتفع له من كل شر. وبناء على ذلك ينبغي أن نحس أن هذه الأبناء إذا جلست بين أيدينا أنها عزيزة، وأن لها فضل. كون يجلس بين يديك عدد من أبناء المسلمين ينبغي أن يشكروا في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن وكثرت فيه الملهيات والمفسدات، ومع ذلك يأتوك أبناء صغار يتركون ملاذ الدنيا ومتاعها والشهوات لكي يجلسوا. تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر بالله، هذه نعمة. فلذلك ينبغي أن نحترم هؤلاء الأبناء. إذا شعرنا هذا الشعور وهو أن أبناءنا لما جاءونا ورضوا بهذا الدين وأرادوا أن يجلسوا هذه المجالس، إذا أشعرنا أن لهم علينا فضل، مو نحن الذين لهم علينا فضل، الداعية إذا أحس أن الذي يجلس معه هو الذي له فضل عليه لا هو له فضل على الناس، يرجى منه كل خير، يرجى منه كل خير. لأننا ينبغي أن ننظر إلى الأمة من واقع المجتمع، من واقع الفتن، من واقع المحن. كون هؤلاء ساعة والله يجلسون بين أيدينا، هذا شيء كبير، جزاهم الله خير، عسى الله أن يطرح فيهم البركة. هذه نعمة كبيرة أن نجد من أبنائنا الصغار من يجلس بيننا، فننظر إليهم من خلال الواقع، ما ننظر إليهم من خلال أنه ينبغي أن يجلسوا أو يجب عليهم أن يجلسوا. فإذا نظرنا من خلال الواقع احترمناهم وأحببناهم وحاولنا أن نقربهم من طاعة الله وأن ننتشلهم من معصية الله. الأمر الثالث ترسم هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الرزق واللين حسن المعاشرة. المربي للأبناء ينبغي أن يكون قدوة، قدوة في الديانة، في الاستقامة، في طاعة الله عز وجل، لأن كل دين وكل أنثى تتربى بقدوتها. فإن كان ذلك الدين تربى على يد داعية أو مؤذن أو مربي يترسم في الكتاب ويترسم محبة الله، يتفانى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة يطبق فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويسير فيها على نهجه، فوالله الأمة خير كثير. ومثل هؤلاء الشباب يرجى لهم خير كثير. ولذلك الطريق الأمثل والطريق الأفضل أن يحاول الداعية أن يغرس في قلوب من دعاه محبة الكتاب والسنة. لأننا ما جلسنا نائم، وليس من حقنا أن نذكر أو نعلو على الشباب إلا من واقع الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هو الذي جعل للداعية مكانا، هو الذي جعل للمربي منزلا أن يقف فوق غيره وأن يذكر غيره. فينبغي أن يكون حريصا على هذا الكتاب والسنة، لأنها هي التي أنزلته في هذا المنزل وهي التي بوأته هذه المنزلة. فلذلك غيرة عليها وحرصا عليها يدعو من خلالها. فلذلك لا يكون الداعي ناجح ولا المربي ناجح إلا كائن إذا كان مترسما بحدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في أخلاقه، في معاملته. كيف يعتني الشباب والصغار إذا وجدوا الداعي بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أخلاقه، في معاملته، في سلوكه؟ يتأثرون، ينفرون. فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن يكون المربي مربيا ولا أن يكون المعلم معلما إلا إذا كان معلما بحق، ولم يكن كذلك إلا بهذا الكتاب وتلك السنة. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض الله إليهم حتى دعوا وربوا، ربوا الأجيال، ربوها على ماذا؟ على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يربي أصحابه ربهم على ماذا؟ عن القرآن. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوجد من أصحابه قرآنا يسير على وجه الأرض، قرآنا في الأخلاق، في الأعمال، في السلوك، في العقيدة، في المنهج، في كل شيء. خرج الصحابة رضي الله عليهم أبدا لا يعرفون إلا هذا الكتاب، يحيون من أجله، يموتون من أجله، الليل مع القرآن، النهار مع القرآن، تكلموا بالقرآن، سكتوا بالقرآن، أخذوا وأعطوا بالقرآن. فينبغي للداعي أن يتوسل هذا المنهج. ولذلك لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الهدى وعلى هذا الطريق كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة. والله تعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا كان المربي لا يربي بالقرآن، بأي حديث يربي؟ أمي بربك إلى أن تربي آيات الكتاب والسنة، فأي شيء آيات الكتاب وأحاديث السنة، فأي شيء يا ربي؟ ولذلك إذا كان الإنسان يترسم هذين الأمرين في دعوته، يستمد هذه المادة في الدعوة من هذا الأساس، تجد دعوته قوية، لافتة إلى الظروف، لأنها من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله حق، لا تقف أمام موعظة الله أبدا، لا يقف أمام كلام الله. ولقد جئناهم بكتاب الصداق على علم. فهذا الذي ينبغي على الزائر ان يدرس كتاب السنه نص صحيح، وان يكون ايضا حليما رفيقا. ايضا ينبغي عليه ان يدرك هذه القلوب بالاداب والتربيه الحسنه. بعض المربين فعلا صحيح انه يهدي وصحيح انه يذكر، ولكن القلوب قاسيه. تجد عندهم الشباب على طاعه واستقامه، ولكن ليس عندهم القرب من الطاعه بالشكل الذي تشعر عندهم تلهف وشوق اليها. لذلك ينبغي للداعيه ان تكون ان يغرس في قلوب من دعا، ان يغرس في قلوب ماذا؟ يغرس في قلوب شبابيه الروح من خلال كتاب السنه. يعني يجعل عندهم روحانيه في رقه الدين. كون نبوغ الشباب غلاظا اصلابا ليس عندهم الا السب والشتم، يعادهم معتدين، هذا ما يفعل. ينبغي ان تاخذ الدين من ناحيتين، من ناحيه الديانه ومن ناحيه الاداب والاخلاق. الاخلاق لابد منها. الصحابه صلى الله عليه وسلم غزوا القلوب باخلاقهم، غزوا القلوب بادابهم، بالتربيه التي رضاهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثالا في التضحيه، مثالا في الاداب، مثالا في الاخلاق، مثالا حتى ان الاخوه اعلى مراتبها مراتب الايثار ورد الحق الا ورد تحقق هذا الكمال فيما تحقق عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كانت فيهم خصاصه. فينبغي للداعية للمربي ان يحيي هذه الامور، وان يحيي ايضا بين الشحناء روح الالفه. ما يوجد بينهم الشحناء والبغضاء، ما يجعل بعضهم يلوم عن بعض او يغتال بعض، ما يجعل بعضهم يحسد بعض ويحسد بعض. لا، ينبغي ان يتنزل اليه وأن يجعلوا عنده سواحية. إلا من كان على الطاعة والاستقامة يعني مكانه على قدر طاعته واستقامته. فالتربية بمثل هذه المناهج الصحيحة، بمثل هذه المناهج السنية، تسحب ثمراتها وتحسب عواقبها وتثبت آثارها. فينبغي لنا أن نربي من هذا الأمر، من خلال هذا الأمر نربي من خلال هذه الآداب الكريمة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها في سنته عبرة النظر. ولذلك أحبتي في الله، تجدون كلما تقارب العصر من عصر الصحابة رضي الله عنهم، كلما وجدت الرحيل الذي يزيد أقوى من الذي بعده. لماذا؟ لقرب أهل الكتاب والسنة. فكلما اقتربت الأمة من هذا الكتاب والسنة في دعوتها، في أركانها، في مناهجها، في جميع شؤون حياتها مع العامة، مع الخاصة، وجدت البركة، وجدت الخير، وجدت العواقب الحميدة، وجدت الآثار الطيبة. فلذلك ينبغي علينا أن تكون التربية من هذا الأساس، من هذه المادة، من هذا الركن الذي ينبغي أن نعتمد عليه بعد الله عز وجل. إننا إن فعلنا ذلك كان لنا صلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح كل شيء. والله المتمسك يقوم بالغرائب ويقوم بالنوافل، ولكن والدته واهله يعني يشتكوا منه، الناس اللي حوله طلاب الحفظ يشتكوا منه. اذا انا كمدرس اخبرت من حوله بانه لا يدخل معه وهو يرى المدرس يخبره يعني في وجهه يعني لا يدخل معه، ما حكم ذلك؟ أنه قد يكون الشاب يوجد بعض السبب على ديانة واستقامة ويخيب إلى إخوانه فيشتكى منه. مثلا أنت مربي تعلم مدرس، فعندك شباب تريد أن تربيهم، تريد أن تعلمهم، فيشتكى من واحد منهم سيء الأخلاق، صوت غليظ مؤذي، فما موقفنا منه؟ هل يعني يقطع على الشباب؟ هل نقول خلاص ما تجي مع الشباب ولا يمكن ان يقترب منها احد ونمنع الشباب؟ كل ذلك على العموم حاصل الامر انه بنيه، وكفى بالبنيه بنيه، واضح على البنيه انه شرير وليس بالعير. يتكلم آبى بلسانه وإن عمل آبى بأركانه، طيب ما موقفنا منه؟ ما موقفنا تجاه هذا الشاب؟ انا اقول ان ينبغي هذا المدلل يعني يطلع على الشباب، اقول هناك ناحيتان. الناحية الاولى التربية، واجب المدلل تجاه التربية. الناحية الثانية واجبه تجاه النصح للشباب الصغار الذين معه. فهذا الشاب الذي يؤذي له حق من المدرس والمعلم. ما هو هذا الحق؟ تعليمه، توجيهه، تأديبه، تربيته، هذا حق له جدا. ينبغي على المعلم أن يؤديها. فأول شيء ينبغي على المعلم أن لا ييأس وأن لا يخف. بعض المعلمين ينتظر أن يؤتى بأبناء صالحين لكي يأتوا يجلسوا عندهم المدرسة. لو كانت الأبناء صالحين كان ما جئت إلا للمدرسة، ما جئت إلا للتعليم، ما جئت إلا للتربية. فينبغي أن يفرق بين الأصل وبين الكلام. الأصل في المعلم أنه يربي، والأصل في المعلم أنه يربي يؤلم ويوجه ويسدد ويقارب الخطى إلى الله تعالى عز وجل والله تعالى. فأول ما أوصي به أن يؤدي واجبه تجاه هذا النوعية. فيأخذ الشاب الدين الرفق الحكمة الموعظة الحسنة. والقرآن مهما كان الشخص صف غليظ لن يستطيع أن يقف أمام آيات القرآن. ولو سجد يسب ويشتم لكن في قرارة قلبي هذا القرآن أثر، لها أثر مهما كان، خاصة إذا كان العرض بأسلوب طيب، بأسلوب رقيق رفيق فيها النيل وفيها الرحمة وتزكية الله. فهذا الشاب انظر إلى حاله، إذا وجدت يتأثر بشيء تأتيه من خلال الشيء الذي يتأثر به. يخاف بشيء، يشب شيء، تدخل عليه نظام خوفا من باب المحبة. شريطا ألا يكون ذلك الشيء المحبوب أو الذي يخشى منه يغضب الله ويفقده. فإن الله لا يطاع بشيء يطاع. فبناء على ذلك ينبغي على المربي أن ينتبه إلى هذا الأساس، واجبه تجاه هذا الشاب يقف منه موقف المعادي. فهذا الشاب الحقيقة نعم قد يستحق نوع من التعذير والتأديب، لكن ينبغي أن يترفق معه، أن يتأدى، أن يلين معه حتى يقرب إلى طاعة الله عز وجل ومرضاته، حتى يقرب من الأخلاق الفاضلة إلى إحسان الناس لا إلى الإساءة إليهم. هذا أمر مطلوب، أو شيء واجب المربي تجاه الشاب. الأمر الثاني واجب تجاه النصح تجاه الشباب، بقية الشباب الذين معه. أو ما لا يخفى الجميع أن الأخلاق تعدي، الأخلاق تعدي، وينبغي لهذا المربي أن يتنبه. فالأجرب ما يؤتى به بين الأصحاء، الأجرب الذي فيه أخلاق رديئة أو سيئة أو عنده سلوك شاذ عن منهج السوي وعن الفطرة في أفكاره في معاملته في شهوته، ينبغي أن يحذر منه وأن يحذر منه، لكن بأسلوب ما ينفر ذلك الشخص من طاعة الله ومن طاعة الله. يعني يأتي إليه، يأتي إلى الإخوان ويقربهم منه بحيث يحذرهم من هذه الأخلاق، يحذرهم من سلوكه السيء. فإذا حذر المعلم من هذا السلوك ما يعتبر معاتب، لأنه يقوم بواجب، واجب التحذير واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب التحذير الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا من أساليب التعذير والتربية والتأديب. وكان لهذا التعذير أبلغ الأشر، وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه. ولذلك قصتهم لها موقع عجيب، وهي أسلوب تربية. حتى أذكر بعض العلماء المشائخين إذا ذكر هذه القصة والله ما يستطيع أن يكملها بشدة البكاء الذي يغلبه. قصة عجيبة فيها أسلوب زجر وتربية، وهذا من المعلم صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي علمه، والأوامر كلها من الله في تربية هذا الصنف الذي أخطأ وزم. فلذلك المقصود من التربية والتعذير بقطع القدوة السيئة عن المجتمع، هذا أمر أحيانا يكون أسلوب مطلوب وواجب. فلا حرج على المعلم إذا أراد أن يربي ويخاف مثلا عندك ابناء المسلمين تخاف انهم تعطيهم هذه الاخلاق الرديئه تحذرهم تقول لا تنشون مع فلان صراحه عيانا بيانا له. لكن هو اذا كان نصحته ما انتصح تنصحهم امامه وتقطع شره بما تستطيع من حول القوه. هذا لا حرج عن المعلم فيه بل ينبغي عليه. ومن هنا نعلم ان هناك واجبان, ان هناك واجبين, واجب تجاه هذا الشاب وواجب تجاه اخوانه وزملائه, فالمنبغي الاصلاح ما امكن. والله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للانسان اذا يجد من نفسه في زاد الايمان والتربيه الانعزال عن الناس والاكثار من صورات صور السلف الصالحين وصور الرسول عليه الصلاه والسلام, ولكن يشكل عليه مسؤوليته امام الناس او امام البعيد الفتاق من الناس في الشوارع, فيجد نفسه اذا انه اذا انعزل ازداد ايمانه ولو اخترق بهم ارضى نفسه. فهذا ما كيف نجمع بين الحرص على نفسه من ناحيه التقوى وبين مسؤوليته امام هؤلاء الذين يجب عليهم تبليغ العلم نحوهم وتذكيرهم بالله عز وجل. هذا السؤال الحقيقة مهم جدا, وهو أن بعض طلاب العلم يحس أنه لو خلى واعتزل أنه يقوى إيمانه, ويجد أنه في ترقي في درجات الصلاح والفلاح, وأنه إذا خالط الناس ضعف إيمانه, فيشكل عليه هل يخالط الناس مع ضعف الإيمان أن يقتصر على الخلوة وينقطع على الناس؟ والجواب أن الإنسان إذا كان من طلاب العلم ووضع الله عز وجل له أثرا في القلوب أو كان يستطيع أن يؤثر في الناس وأن يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل, فإنه ينبغي عليه أن يخرج إلى الساحة وأن يذكر بالله وأن ينصح وأن يبشر ببشارة الله وينذر بنذاره. وقد يصل الأمر إلى مرتبة الوجوب بمعنى لا خيار له. وأما ضعف إيمانه فهو يجاهد إذا وجد الفتنة يستغفر الله يتوب إلى الله ينيب إلى الله, فالتائب من الذنب كلمة لا ذنب له. فبناء على ذلك أقول ينبغي للشباب من طلاب العلم أن ينصحوا وأن يذكروا وأن يخرجوا إلى الساحة وأن يتسلحوا بسلاح العلم النافع وينشروا هذا العلم للناس. قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير ممن لا يخالطهم أو ممن يخالطهم ولا يصبر على أداهم. فمخالطة الناس مع الصبر على الأذى أفضل من الاعتزال. وأما مسألة أمره عليه الصلاة والسلام بالاعتزال عند الفتن فهذا لمن غلب على ظنه أنه يهلك, أما إذا كان كل شخص يعتزل الناس يختلفون في أشخاص إذا خالط الناس ما يستطيع يصبر ضعيف أو أخلاقه لا تساعده على الدعوة ولا تساعده على النصر ولكن عنده عبادة وصلاح فهذا فتح الله عليه في العبادة. ومنهم من رزق الله اللين والرفق والحكمة والعلم بالكتاب والسنة, هذا ينبغي عليه يجب عليه أن يخرج إلى الساحل وأن يذكر العبادة برب العباد وأن ينصح ويودي ويقيم حجة الله على خلقه. هذا بالنسبة لمن علم وله أثر ولعلمه أثر. فالإسلام كيف تبلغ شريعته وكيف تقام حجته وكيف تنصب راياته وتبين معالمه إذا أصبح علماؤه وطلاب علمه عاكفين في المساجد وفي الخلوات يقرؤون ويتعبدون. الإسلام دين كفاح ودين جهاد ودعوة وإصلاح, يحتاج الإنسان يخرج إلى العامة كنتم خير أمة أخرجت للناس تصلون تسجدون لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك إذا تقاعس العلماء من الذي يوجه الأمة؟ وجلسوا يتعبدون ويتركون الدعوة والجهاد في سبيل الله وإصلاح العباد وتخليلهم من رب العباد، من الذي يبشر وينذر ببشارة الله وإنذاره؟ من الذي يقيم حجة الله على خلقه؟ ولذلك لله در القاضي عبد الوهاب رحمه الله في أبياته اللطيفة إذ يقول: ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. يعني إذا كان العلماء والأكابر أهل الفضل جلسوا في الزوايا يعني يتعبدون، خلاص إذن لا نثني صغار السن والأحداث أن يأتوا ويقودوا الأمة ويفعلوا ما شاءوا، لأن أهل الواجب تقاعسوا عن أداء واجبهم. فلذلك ينبغي أن يقوم أهل العلم بواجبهم تجاه العلم، وأن يسعوا ببيان حجة الله عز وجل وتقريب العباد إلى رب العباد. ومن ثم قال العلماء: يجب على القاضي، يجب على الإنسان أن يتولى القضاء ويطلبه، القضاء الذي يفر منه. نص بعض الفقهاء رحمهم الله على أنه يجب على الإنسان أن يطلب القضاء إذا غلب على ظنه أنه يحكم بالعدل وأنه ينفع الناس، وعنده علم أنه ينفع الناس يجب عليه. ولما استشكل بعضهم ذلك قالوا: لأنه إذا امتنع من أجل أن يتورع كان منجيا نفسه لنفسه، يعني خير لنفسه، وإذا خرج إلى القضاء كان قائلا بحق الغير عليه، فحق للعامة وفضل ونفع للعامة، لكن عبادة نفع عليه هو وحده. وأما بالنسبة لقضائه وحكمه بالعدل وطاعة الله فذلك نفعها للكافة، ونفع الكافة أفضل من نفع الخاص، من نفعه الخاصة نفسه. ومن ثم قال بعض العلماء في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ليلة كفضل البدر على سائر الكواكب ليلة القمر. يقولون: لأن العالم خيره لنفسه ولغيره، العالم العامل خيره لنفسه ولغيره، فهو مضيء في نفسه بطاعة الله كالقمر والبدر، ومضيء لغيره من السائرين والمبدين يجدون من ضيائه الخير في مسيرهم. كذلك العارف صالح في نفسه بالوحي وبالكتاب والسنة، مصلح لغيره بذلك النور الذي ينشر بين العباد. فمن ثم لا ينبغي لطلاب العلم أن يتقاعسوا عن الساحة، بل لا ينتشر البلاء ولا تعظم الفتنة والمحنة إلا إذا تقاعس طلاب العلم وأهل العلم عن أداء واجبهم تجاه العلم. فلذلك نقول: ينبغي على الشاب المؤثر أو الشاب الذي فقه شيء عن دين الله أن يبين، أن يخرج للعباد، أن يقيم حجة رب العباد على العباد. أما إذا كان أسلوبه أسلوب ينكر وشره أكثر من خيره وضره أكثر من نفعه، هذا يجب يتعبد ويصلح لنفسه. ولذلك كتب بعض السلف رحمه الله إلى مالك، إلى الإمام الجليل مالك رحمة الله عليه، يقول له: إنك قد اشتغلت بالفقه وبمسائل العلم وأقصيت قلبك وتحملت مسؤولية الأمة. يعابد، وكان عابد من عباد مكة رحمة الله عليه على الجميع، يعافد يقول: لو أنك خلوت بربك فذقت حلاوة المناجاة وحلاوة الذكر والطاعة لله عز وجل وبعدت عن الفتن. فكتب الإمام مالك رحمه الله إليه كتابا فيما معناه أن الناس يختلفون، فمنهم من فتح الله عليه في خاصته وفي العامة، هو العالم فتح الله عليه في العلم فنفع الخاص خاصة نفسه فكان رقيقا قريبا من طاعة الله عز وجل، وفتح الله عليه في العامة فذكر وبصر وهدى، هذا فتح الله عليه. ونعمة، هذه أعلى منزلة، أن يكون الإنسان صالح لنفسه صالح لغيره. ثم قال له: ومن الناس من فتح الله عليه في الخاصة ولم يفتح عليه في العامة، ما فتح الله عليه في تذكير الناس. والعجيب ولذلك ترى بعض الناس عباد زهاد صالحين أخيار بررة، تأتي تجلس معهم سبحان الله ما تجعل عندهم الأسلوب في الدعوة، بمجرد ما تخطئ يقيمون الدنيا ويقعدونها عليه، أخطأ تفجرت فعلت سوءك، ما يحسنون الدعوة. حتى لو جئت بشباب تريدهم يأتسون بهم يقتدون بهم ينتفعون بكلامهم، ما تجد لذلك سبيل وأنت تحاول. لماذا؟ لأن الله ما فتح عليهم. فهذا فضل من الله، والله يعطي فضله من يشاء، يؤتي فضله من يشاء. فلذلك إخواني في الله لا ينبغي لطلاب العلم، أكبر، لا ينبغي لهم أن يتقاعد. وأما مسألة الفتن والمحن فإلى الله المشتكى. الإنسان يجاهد ويصابر والأمر إن شاء الله يسير، من كفر لله عز وجل وذل لله سبحانه وتعالى وحاول أن يستغفر الله ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله إذا حصل منه تقصير، هذا على خير وبركة، إن شاء الله عز وجل جميع التوفيق والهداية.